بارك الله فيك يا سيد الفاضل، بس ما تحطش أسماء الإشارة في الضمائر. تاني مرة سعادتك تحط لنا اسم إشارة في الضمائر. اسم الإشارة ليس من الضمائر، دي حاجة ودي حاجة. بارك الله فيك وممتاز ممتاز. طيب يبقى احنا خلصنا كده أول حاجة من المعارف، قلنا المعارف سبعة. أول حاجة الضمير اللي هو أعرف المعارف ده. تاني حاجة العلم، هناخد النهاردة إيه العلم. إيه تعريف العلم ده؟ هو ما دل على مسماه دلالة مباشرة دون حاجة إلى قرينة خارجية من لفظه. العلم ده هو ما دل على مسماه دلالة مباشرة. زيد يبقى يدل على الراجل المسمى بهذا الاسم اللي احنا عارفينه كلنا. الشجرة يبقى الشجرة اللي احنا عارفينها كلنا. الجبل يبقى الجبل اللي احنا عارفينه كلنا. كتاب زيد يبقى عارفين الكتاب ده بتاع زيد كله عارفين. لا نحتاج إلى قرينة خارجية لتدل على هذا على هذا المعرفة. يبقى العلم هو ما دل على مسماه دلالة مباشرة دون حاجة إلى قرينة خارجية من لفظه. ولو عرفنا إيه هو العلم بيتكون من إيه هيبقى سهل علينا فهمه. العلم يكون اسم إنسان زي محمد وحسن وسعاد وخديجة وما شكل ذلك. يكون اسم حيوان، بس مش اسم حيوان يعني أسد وفيل، لا، أسد ده مش اسم حيوان، ده جنس، اسمه الأسود ده جنس. لكن لو في أسد سميته محمود يبقى ده اسمه إيه بقى؟ اسمه علم. ناقة النبي صلى الله عليه وسلم جمل، لو قلنا جمل ما تبقاش إيه؟ تبقاش علم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها القصواء، يبقى كلمة القصواء اسم على مين؟ على هذه الناقة التي يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت علم إيه؟ القصواء علم، لكن الجمل ليس علم، الناقة ليست علم، لأن في آلاف مؤلفة من النوق. إنما لو قلت القصواء بي خلاص ده إيه؟ دل على مسماه دلالة مباشرة. وهكذا أي حيوان أسميه باسم، واحد جاب كلب سماه لولو، جاب قطة سماه مشمش، يبقى كلمة مشمش دي علم، لولو دي علم، وهكذا. يبقى أي حيوان أسميه باسم خاص بي بيجيب الاسم ده علم. ويكون اسم بلد زي مكة وقريش ومصر والقاهرة واسكندرية و كل ده إيه؟ أعلام. أو اسم قبيلة، قريش، تميم، قريظة، عبس، أي حاجة أسميها باسم. لو سيف مثلا وسميته البطار يبقى اسم بجعلة. سميته القاطع بجعلة. سميته أي اسم يعني خاص بي، سكينة سميتها باسم، أي حاجة في الدنيا اللي خلقها ربنا سميها باسم، بالاسم ده علم حددها من إيه؟ من ملايين الأشياء، ملايين السيوف، لا أنا سميت الاسم بتاعي مثلا إيه؟ البطار مثلا، بيجي حاجة محددة وغير شائعة، غير شائعة. يبقى العلم هو ما دل على مسماه دلالة مباشرة دون حاجة إلى قرينة خارجية من لفظه. يبقى كل حاجة في الكون أسميها باسم خاص بيها بقت علم. أسميها باسم خاص بيها يحددها من غيرها، زي البشر دول سميت واحد محمد، سميت واحد حسن، سميت واحدة سعاد، سميت واحدة خديجة، بقت حاجة محددة مميزة أقدر أطلعها من ملايين البشر، بقت علم. ويكون اسم حيوان، أي حيوان أسميه باسم، مش جمل ولا ناقة ولا أسد ولا فيل، لا دي مش أسماء، في ألاف الجمال وألاف النوق وألاف الأسود. إنما الأسد أسميه باسم، أقول أسد ده سميته محمود، القطة دي سميتها مشمش، الكلب ده سميته لولو، وهكذا. يبقى الأسماء دي هي العلم، حددت لي النوع ده، حددت لي الكلب ده وبي واحد مميز ما فيش غيره. أول ما أقول لولو يبقى إيه كلب مميز، مش آلاف الكلاب عامة مش عارف أنا مين فيهم، لا. كذلك أسماء البلدان، مكة والمدينة والقاهرة وأسيوط ودمشق ونيويورك، كل بلد اسم على مدينة بقت محددة ومعروفة، فبقت علم، الاسم ده علم على هذه المدينة. أو يكون اسم قبيلة، قبيلة قريش، تميم، قريظة، عبس، قريظة أو عبس، الأشراف، الجهينة، أو ما شاكل ذلك، قبائل كثيرة. ما دام تسمت باسم خلاص بقيت علم، بل اسم ده علم على هذه القبيلة. طيب، العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. الاسم هو ما وضع ليدل على ذات مسمى حين ولادته، أول ما اتولد أبوهم مسموه محمد، علي، حسن، إبراهيم، سعاد، خديجة، فاطمة، بدأه هو إيه؟ الاسم، ما سماه به أبوهم، ده الاسم. الكنية اللي هي أبو فلان أو أم فلانة، أبو أحمد، أبو علي، أم عمرو، أم حسن، وهكذا. يبقى الكنية أبو فلان أو أم فلان أو أم فلانة برضه، تعال نقول أم سعاد مثلا، أم خديجة، كذلك أبو سعاد، أبو حفصة، أبو خديجة مثلا. يبقى أبو فلان أو فلانة أو أم فلان أو فلانة، ده اسمه إيه؟ كنية. اللقب ما أطلق على الإنسان واشتهر بمدح أو ذم. اللقب هو ما أطلق على الإنسان واشتهر بمدح أو ذم، مثل الصديق، ده لقب لسيدنا أبو بكر، الفاروق لقب لسيدنا عمر، الرشيد لقب للخليفة المشهور العباس، الأمين لقب للخليفة المشهور عباس، الشريف لقب لعلي الشريف اللي هو أنا، ما أنا كلمة الشريف دي ليست من أسماء آبائي إنما لقب، يعني من الأشراف من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى اللقب ده ما أطلق على الإنسان واشتهر بمدح أو ذم. فممكن يبقى مدح زي ما إيه قلنا قبل كده، وذم يسموه أنف الناقة مثلا، واحد لقبناه بأنف الناقة، واحد لقبناه يعني بلقب يشعر بالضعة، سمينا قفة مثلا، أو يعني لقبناه بقفة، أي اسم كده إيه يشعر بالضعة بيبقى ده إيه برضي يعني لقب، سواء أشعر برفعة زي مثلا زين العابدين، أو أشعر بضعة زي أنف الناقة أو قفة أو ما شاكل ذلك، ده لقب وده إيه لقب. تمام كده؟ يبقى ايه ينقسم الاسم الى ايه، او ينقسم العلم قصدي الى اسم وكنية ولقب. ينقسم العلم الى اسم وكنية ولقب. الاسم ما وضع ليدل على ذات مسمى حين ولادته، يعني ابوه وامه سموه بايه، سموه بعلي، سموه بحسن، سموه محمد، سموه سعاد، سموه خديجة، ده الاسم. الكنية اللي هو أبو فلان أو فلانة، أبو زيد أو أبو خديجة، أو أم فلان أو أم فلانة، أم علي أو أم إيه فاطمة. اللقب هو ما أشعر به برفعة أو ضعة. اللقب هو ما أطلق على الإنسان واشتهر بمدح أو ذم. فالمدح زي الصديق والفاروق والرشيد والأمين والشريف، أما الضعة زي إيه؟ زي ما قلنا أنف الناقة، دايما قفة، زي أي لقب كده يشعر بالضعة. طيب، مين هيقول لي الكلام اللي قلناه ده؟ تاني نقطة من المعارف العلم. إيه العلم ده؟ هو ما دل على مسماه دلالة مباشرة، دون حاجة إلى قرينة خارجية. يبقى العلم هو ما دل على مسماه دلالة مباشرة. أول ما أقول علي خلاص أطلع من وسط مليون واحد، أول ما أقول سعاد أطلعها من وسط مليون امرأة، دلالة مباشرة دون حاجة إلى قرينة خارجية. ما أقولش هذه سعاد كذا، يعني مش محتاجة إلى إيه قرينة خارجية. والعلم يكون اسم إنسان زي محمد وحسن وسعاد وكذا وكذا وكذا، يكون اسم حيوان. اسم حيوان لا نقصد به أسد وفيل ودب، لا نقصد الحيوان ده، الأسد ده سميناه باسم، الفيل سميناه باسم، الناقة سميناها باسم زي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سماها القصواء. وكما يسمى واحد كلبه لولو أو قطة سميها مشمش أو ما شاكل ذلك. العلم أيضا كل أسماء البلاد، مكة والمدينة والقاهرة وأسيوط ولبنان وغيره، وكل أسماء القبائل، قريش، تميم، قريظة، عبس، الأشراف، جهينة وهكذا. ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب. الاسم هو ما سماه إيه أبوه وأمه به، زي محمد وعلي وحسن وسعاد وخديجة ومشرف. الكنية أبو فلان أو أبو فلانة، أبو زيد، أبو خديجة. الكنية أيضا أم فلان أو أم فلانة، أم زيد أو أم خديجة. اللقب هو ما أشعر برفعة أو إيه، ويطلق على الإنسان، وما يطلق على الإنسان واشتهر به مدحا كان أو ذما، مدحا زي الصديق والفاروق والرشيد والأمين وما شاكل ذلك، والدعة زي إيه القفة، أنف الناقة، رجل البقرة، أي اسم يدل على ضعة. مين هيقول إن الكلام ده؟ تفضلوا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام، وبعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله في آخر نقطة في المعارف. كان المرة اللي فاتت سيبنا نقطة كده بنتكلم، بيقول إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم، إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم، مثل عمر الفاروق، هارون الرشيد. فمعروف عمر ده الاسم والفاروق ده اللقب، وهارون هو الاسم والرشيد هو اللقب. طب ايه اللي عرفني؟ تقديم الاسم. فلو كان تقديم اللقب جائز مش هعرف. لو قلت الرشيد هارون، يا رب اسمه الرشيد ولا اسمه هارون، مش هعرف. فيحدث لبس عند الناس. من أجل ذلك أوجب العلماء أن نقدم الاسم. يبقى إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم، إلا في حالة واحدة، إذا كان اللقب مشهورا كل الناس عارفة اللقب، بالتالي هتقدر تميز بين اللقب والاسم. زي سيدنا عيسى عليه السلام اسمه عيسى، فبالتالي ممكن أقول عيسى المسيح أو المسيح عيسى، بيه صح وده صح. ليه؟ لكل الناس عارفة إن سيدنا عيسى ده الاسم واللقب هو المسيح. قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم، فقدم اللقب. ليه؟ لأنه لن يكون هناك لبس. يبقى إذا اشتهر اللقب أمن اللبس. يبقى أول نقطة خدناها إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم، إلا في حالة واحدة، إذا كان اللقب مشهورا. طيب تاني معلومة، أما إذا اجتمع اللقب والكنية، الكنية معروفة أبو فلان أو أم فلان، واللقب ده معروف تقول زين العابدين أو قفة أو كذا أو أي حاجة، فيبقى اللقب معروف والكنية معروفة، نقدر نميز، وبالتالي يجوز تقديم الكنية أو تقديم اللقب. يعني ممكن أقول جاء أبو عبد الله زين العابدين، ممكن اقول جاء زين العابدين ابو عبد الله. ليه؟ الصغير والكبير والعالم والجاهل عارف ان ابو كذا ده ايه الكنية، اما اللقب ما فيهوش ابو كذا، فما دام ما فيش لبس يبقى يجوز تقديم اللقب او تقديم ايه الكنية. يبقى كده 3 نقاط خدناهم. اول نقطة، اذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم. تقول مثلا ايه هارون الرشيد، لازم اقدم هارون عشان اسمه هارون والرشيد ده لقب. عمر الفاروق، عمر ده الاسم والفاروق ايه اللقب. ابو بكر الصديق، ابو بكر الاسم والصديق ايه اللقب. الا اذا كان اللقب مشهورا زي عيسى ابن مريم، ممكن اقول المسيح عيسى ابن مريم واقدم اللقب. ليه؟ لان الناس كلها عارفه ان سيدنا عيسى عليه السلام اسمه عيسى، وان المسيح دي ايه لقبه من السياحه في الارض، يعني كان بيدعو لله فبيروح القرى والمدن والنجوع، فكان يمشي كثيرا صلى الله عليه وسلم. طيب مين هيقول لنا الكلمتين دول، ال3 نقاط دول؟ اذا اجتمع الاسم واللقب، ايه نمرة 2 اذا اجتمع ايه اللقب والكنية. تفضلوا.